هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 23 من مقرر دعوة الرسل لطلاب وطالبات المستوى الثاني في قسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا قدمنا الحديث في المحاضرة الماضية عند الحديث عن مولد عيسى ابن مريم عليه السلام والظروف التي واكبت هذا الأمر مع مريم عليها السلام، وكنا تحدثنا عن أو وقفنا عند الحديث عندما قدم جبرائيل عليه السلام ذلك الملك الكريم، عندما أمر الله عز وجل أن يكون أن يحمل البشرى لهذه المرأة الطاهرة الزكية بأن يهب إليها ولدا. قال إنما أنا رسول ربك، أي جبريل عليه السلام كان يقول لمريم إنما أنا رسول ربك، أي خاطبها الملك قائلا إنما أنا رسول ربك، أي لست ببشر ولكني ملك، بعثني الله عز وجل إليك لأهب لك غلاما زكيا، أي ولدا زكيا. قالت أنى يكون لي غلام، كانت تستفهم وتستغرب مثل هذا الشيء، أي كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، أي ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة. قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلا كذلك قال ربك، أي أن الله عز وجل أمر وفرض، أي وعد أنه سيخلق منك غلاما ولست بذات بعل ولا تكونين ممن تبغين، هو علي هين، أي وهذا سهل عليه ويسير لديه، فإنه على ما يشاء قدير سبحانه وبحمده. وقوله ولنجعله آية للناس أيضا فيه دلالة على أن هذا النبي لا ليس فقط يولد من غير أب أو يكلم الناس في المهد، وإنما هو سيكون آية في مولده وفي رفعه للسماء، أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على كمال قدرتنا على أنواع الخلق، فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى ابن مريم من أنثى بلا ذكر، وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى. وقوله ورحمة منا، أي نرحم به العباد بأن يدعوه إلى الله في صغره، بأن يدعوهم إلى الله عز وجل في صغره وكبره في طفولته وكهولته، بأن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد والأنداد. وقوله تعالى فناداها من تحتها، وقرئ بالخفض، وفي المضمر قولان، أحدهما أنه جبريل أي من تحتها، أي أنه جبريل، والقول الآخر أنه ابنها. قال العوفي عن ابن عباس قال ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم، هذا يثبت أنه ليس هو الذي ناداها من تحتها، لأنه لم يتحدث عيسى عليه السلام إلا في حضرة القوم عندما سألوا مريم عليه السلام وألحوا عليها بالقول، قالوا يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين أتيت بهذا، ثم أخذوا يعاتبونه ويغلظوا عليها بالكلام، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، يعني من أين تأتين بهذا وأنت قد عرفت أنك من بيت كرامة وبيت فضل، من أين أتيت بهذا الغلام. وقوله أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قيل أنه النهر وإليه ذهب الجمهور، واختاره ابن جرير الطبري في الصحيح. أيضا إلى أن قال الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا ظاهر واضح. وقوله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، وهذا من تمام كلام الذي ناداها من تحتها، أي أنه جبرائيل قال كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا، أي فإن رأيت أحدا من الناس فقولي له، أي بلسان الحال والإشارة، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي صمتا. وقد كان هذا مشتهر عند بني إسرائيل، وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام. وقال بهذا قتادة والسدي وابن أسلم، ويدل على ذلك قوله فلن أكلم اليوم إنسيا، فأما في شريعتنا فيكره للصائم صمت يوم إلى الليل بنية التعبد. أما قوله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، جئت شيء عظيم، فرية ضخمة لا تقبلها العقول ولا تقبلها الأنفس، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها هذا الغلام الذي لم يعهدوه معها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، والفرية هي الفعلة المنكرة العظيمة من الفعال أو المقال. ثم قالوا لها يا أخت هارون، وقد شبهوها بعابد من عباد زمانهم، كانت تساميه في العبادة، أي كانت تشابهه في العبادة، وكان اسمه هارون، قال بذلك سعيد بن جبير، وقيل أرادوا بهارون أخا موسى شبهوها به في العبادة. فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال، ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال، فأشارت إليه، أي أشارت إلى هذا الغلام الذي كانت تحمله، أي خاطبوه، أنا قد نذرت للرحمن صوم فلن أكلم اليوم إنسيا، ثم أصبحت تشير إلى هذا الغلام الذي تحمله. وهذه الصورة لا شك أنها مدعاة إلى الاستغراب والتعجب، يعني كيف أن تدعيننا أيتها المرأة يا مريم الصديقة تقومين بدعوتنا لأن نحدث هذا الصغير، وما عهد من صغار السن أو الأطفال أنهم يتحدثون، إلا أن الله عز وجل الذي كتب قضاءه على كل شيء أمر هذا الصبي بأن يتحدث في المهد. فأشارت إليه، أي خاطبوه وكلموه، فإن جوابكم عليه وما تبغون من الكلام لديه فعندها قالوا، أي من كان منهم جبارا شقيا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف نكلم هذا الصغير وهو في المهد، كيف تحيليننا في الجواب على صبي صغير. فعندها نطق هذا الغلام الذي أراد له الله عز وجل أن يتحدث في المهد ويكون آية لبني إسرائيل، فعندها قال إني عبد الله. انظروا إلى دعوة هذا الصبي وهذا الصغير وهذا المولود في المهد ماذا يقول، بدأ يدعو الناس وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هكذا حدثهم عيسى بن مريم وهو في المهد. وهذا أول كلام تفوه به عيسى بن مريم، فكان أول ما تكلم به أن قال إني عبد الله، وهذا اعتراف عظيم وكبير لأولئك الذين جعلوا منه إلها أو جعلوه ثالث ثلاثة. اعترف لربه تعالى بالعبودية وأن الله ربه، فنزه جناب الله عز وجل عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله، بل هو عبده ورسوله وابن أمته مريم عليه السلام. ثم برع أمه مما نسب إليها أو مما نسبه إليها الجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فإن الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا. إن كانوا يزعمون أن هذا الذي أتت به فرية كبيرة وقد جئت بهذا الغلام من أين جئت به، وكأنما هم يتهمونها بشيء لا يليق بها، فجعل الله عز وجل حديث هذا الصبي تبرئة لأمه بأن قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والله عز وجل لا يصطفي ولا يختار من عباده أنبياء إلا الأطهار، إلا الأطهار. ولهذا قال وجعلني مباركا أينما كنت، وذلك أنه حيث دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس، قال وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة، وهي تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف، وقري الأضياف والنفقات على الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات. إذن هذه حالة العبد، ولا يقوم بهذا إلا عبد من عبيد الله عز وجل. لا يمكن أن يكون نبي ابنا لله عز وجل، ولا يمكن أن يكون ثالث ثلاثة، ولا يمكن أن يكون ربا عياذا بالله. وتعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون، قال تعالى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، أي وجعلني برا بوالدتي، وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها، إذ لا والد له سواها. ولم يجعلني جبارا شقيا، أي لست بفض ولا غليظ، ولا يصدر مني قول ولا فعل ينافي أمر الله عز وجل. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهذه المواطن الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليه السلام، يوم الولادة ويوم الموت ويوم البعث مرة أخرى للحياة. ثم نكمل السياق في قوله ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن كنتم تستغربون أيها القوم من خلق عيسى ابن مريم من غير أب، فلما لا تعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم. وهذا يسمى قياس التشبيه في المناظرة والحوار، فإن كنتم تعجبون من هذا الأمر بأن يولد عيسى بن مريم من غير أب، فإن عجبكم سينقضي وينقطع عندما تعلمون أن آدم ولد من غير أب ولا أم. يقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما تزعمونه وتدعونه أنه ابن لله عز وجل، كل هذا محض افتراء وكذب، إنما هو عبد لله عز وجل وخلقه من تراب وقال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه المباهلة التي أراد وفد نجران القيام بها، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذه حال هذا النبي، وهذا حال نشأته ومولده، أنه ولد من غير أب كما أراد الله عز وجل له أن يكون، وهو نبي له ومرسل من عنده ليبلغ رسالات الله عز وجل. ومهما أردتم به من الكيد والقتل فإن الله عز وجل رفعه إليه وسيعيده في آخر الزمان ليحكم الأرض ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن الله تعالى بين أمر المسيح فقال لرسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الذي يكثر حولها الكلام يعني أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله، ولهذا قال: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أي لا يعجزه شيء ولا يكربه ولا يؤوده، بل هو القدير الفعال لما يشاء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد. أخبرهم أن الله ربه وربهم وإلهه وإلههم، وأن هذا هو الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المستقيم الذي دعا له أنبياء الله جميعا، دعوا إلى توحيد الله عز وجل وعبادته من دون غيره، وتوحيده بالعبادة، فهو المستحق سبحانه وبحمده للعبادة دون غيره. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله، ولا حتى يقول أو كما يقول النصارى أن عيسى ابن الله، إنما هو عبد لله عز وجل. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أي فاختلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم فيه. فمن قائل من اليهود أنه ولد زانية عياذا بالله، واستمروا على كفرهم وعنادهم، وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا: هو الله، وقال آخرون: هو ابن الله، فتباينت فيه الأقوال. وأخبرنا القرآن عن ماهية هذا الرجل: إنه عبد الله ونبيه ورسوله. وقال المؤمنون، وهذا هو القول الحق، هو عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهؤلاء هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون، ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون. وقد توعدهم الله العلي العظيم الحكيم الحليم بقوله: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. إذن يحذرهم الله عز وجل من مصيرهم، وليحاسبهم على قولهم وادعائهم وافترائهم على مريم عليها السلام وعلى ابنها عيسى ابن مريم عليه السلام، بأن اتهموا أمه بالفجور، وأن اتهموه بأنه ابن هذا الناتج. ثم أيضا أولئك الذين غلوا فيه غلوا كبيرا فجعلوه ابنا لله عز وجل، بل ضل من ضل منهم وقال أنه هو الله. تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. نواصل الحديث. الحقيقة أن الله تعالى في الرد على هؤلاء الذين ادعوا أن الله عز وجل منزه عن الولد تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يقول الله عز وجل في الرد على هؤلاء الذين ادعوا أن لله عز وجل ولدا، يقول سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عظيم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن هذا رد من الله عز وجل لأولئك الذين ادعوا أن لله ولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا عظيما لا يكاد يصدقه عقل أو تطمئن له فطرة. هذا الأمر عظيم وكبير كيف تقولون به؟ فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد سبحانه وبحمده لأنه خالق كل شيء ومالكه وكل شيء فقير إليه خاضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عبيده هو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه. الله عز وجل منزه عن اتخاذ الولد والله عز وجل كامل سبحانه فليس بحاجة إلى تكميل شيء كحال البشر الذين يحتاجون لتكميل نقصهم بوجود أبنائهم وعاقبهم من بعده. فالله عز وجل هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الله عز وجل مستحق العبادة الرب الإله الذي لا يوجد إله غيره لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كل هذا من تنزيه الله عز وجل عما قد وصفه به الظالمون عليهم من الله ما يستحقون. وقال تعالى وتقدس يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم. إذن هذا فيه رد على أولئك ودعوة للنصارى الذين يدعون أن عيسى بن مريم ابن الله وكلمته ويدعون أنه ابن لله عز وجل ويدعي بعضهم أنه هو الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في هذا النبي الكريم وإنما هو عبد لله عز وجل ورسول له ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. من له ملكوت السماوات والأرض هل يحتاج إلى أن يكون له ولد؟ تعالى الله وتقدس فهو الغني له ملك السماوات والأرض وليس بحاجة لهذا. ولا تقولوا يا أيها النصارى لا تقولوا أنه ثالث ثلاثة الأب والابن والروح القدس. الابن يقولون أنه عيسى بن مريم وهو ابن الله عز وجل والله عز وجل ابتعثه للخلاص لخلاص بني آدم من خطاياهم وصلب على الصليب فداء أي أنه فدى ابنه بالبشر وغير ذلك من الخزعبلات التي يقولون بها وما ذاك إلا لكفرهم وعتوهم. تعالى الله وتقدس عما يقول الظالمون علوا عظيما. نكمل إن شاء الله تعالى الحديث في سياق هذه الآيات والحديث حولها حول المعجزات والآيات البينات التي أيد بها عيسى بن مريم وغير ذلك إن شاء الله تعالى في محاضرة قادمة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.